فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصبغ الوضوء. وقوله الوضوء بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، لأن المراد به الفعل أصبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع، خلل بينها